بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة التفسير. Thank you. ويعرف الجمع ان يضحك وفيها ومضحك ومضحك الله عليه طبعا هذا مش عرضها لا التجريم غير التحريم التجريم غير التحريم ولي الأمر لا أن يحرم ويجرم ما يراه مصلحة لمصلحة البلاد والعباد ففي فرق بين التجريم مثل التحريم الشرعي مثل فرض الضرائب وليس طيب المتعلق بالضرائب يأتى بين التحكم الشرعي يأتى ولا لا يأتى لما قلت يأتى مثل هو الفعل على دين الله صلى الله عليه وسلم دي بدعة أقول له سبب الإكتساب والفضل والإكتساب طرح الحاكم يفعل ما يراه مناسبا لحال البلاد والعباد وبالتالي يتنفس وللحاكم إذا اختار من الآراء الخلافية وأن تنمي أصحابه المسلمين على طول وصلت المسألة حتى توصيل يعني لون من المدرسة لون من المدرسة وليس بس أنا لي وجهك ولا أزال مريح في هذا أنا بأنسى المقاومة اللغة عن كلمة السبيل الاستعمال مهم لا لغة ولا حتى لا تحمل تلع هذه الكلمة ده لذلك يكون في عن نفسه يؤمن ما أشبه ما يبقى يضرب على نفسه الكتاب في بعض الفنون لا لا لا لا لا تدوركم حفظ دوركم كتابي على كل ما يعني كتابي يعني صار الحفاظ ما اسمه حفاظ على الأغريب إذا خلص لو يبقى في الوقت الحفاظ على مستوى دولة تلقاه بفضل الله ما لا يجيب بفضل الله فإن حفاظي لا يهتم لما لو اتبعت الأمة برمتها على عدم حفظ لشيء من القرآن فنكون بيأتي فإذا هنا الفرق الكفاية إذا قال في البعض صار حديث مصالح مصيبة لا نقول الكريم قال المحيط إلى الكتاب أن الكتاب ما يكون بالأخطاء المطبعية في أخطاء مطبعية كثيرة سأرى محمد فكرة حاول تستفيد عن الخطأ المطبع مش خطأ علمي كلمة مطبعية أخرى يعني هنا مثير بكلام لو ترجع خطوط الأمر Bye. في التفكير شيء إلا شيء قليلا ويقضي المأذور. لما أقول المقولة في نفع السنة إن ما فيش تفكير المأذور أشياء ضعيفة قليلة جدا، يبقى طبعا لازم 30 جزء تفكير الدور في المقولة كان جزء تفكير. أنت بتجاهل منين الكلام ده؟ لا، هو كلام الإمام أحمد يوحي أو يشير إلى أن التغيير الإسرائيليات تطورت وتدللت إلى التفكير من خلال الروايات. فالأمر الثاني إذا ما قرن بالتغيير الذي تسبب إلى قرب العلم سيكون قليلا. من هو في ذلك؟ لا. المؤمنون كثير. الشاهدون قليل. كل شاهد هم قليل في ذاتهم والذين معقولون بغير الشاهدين. تعيد الخطاب واذا تطلع الشاهدين فقط ان شاء الله ملايين من المسلمين. في المدينه الحاليه حد يعبر عن الملايين بالقله فهو قليل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وملكوا بهم. خليفة وطين. بالنسبة لديه تنعون في ذاتين تجب الخليفة. طيب. في مقولة سورة لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير أعطته مما نقل عن حضراته بالأحكام. ليه عليه السلام؟ الأحكام الشرعية الثانية. تغيير. لا تغير. يتغير الزمان والمكان ولا البشر. انما التفكير يتغير. فما يفعل التغيير تركه امر النبي عليه الصلاه والسلام. والامر الثالث الذي لا يتغير اصطدم كذلك بالقران بعض الأفكار الأحوال والسلف الدين دواعي ومتخلف ليه؟ ولما كانت الأمر كان كانت الأصحاب والمجيد جلد الشيخ الصحابة طبعا هذه كلمة خطيرة وغالبها أهل أفضل لو يشهد مرتاح وصمات طب أيهما أعلم؟ أيهما أعلم؟ القرآن ولا توارد إذا كان القرآن يسهل الاهتمام والطبيعية يرجع لا تقومين بسبع وثلاثين سنة يبقى الأولى بأن يتصدر أن يرجع الاجتهاد غير ممكن فيرجع لآلاف سنوات لا تقومين شوف الأمور التي كانت موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام يبقى يرجع لكل ربنا يعتمد الاتكال الشمالي يبقى الأول هي الفضل خيراتها بما تقربون منه. إلا إن وجدت لهم مجرد على الأرض لهذا التركيز لأن الأمر الزمن. حينما يكون هنا ماذا أعمال؟ مرضى للنوم. هنا مرضى الناس وأدبهم. حينما أشرف هنا فأتعرض أن يكون على نفسه طريق وصوله إليك في جراحه. فكل ما اقتراضه من منفعة الموظفين الحقيقيين كل ما كانت أدقى وألقى وأرضى المنفعة المنفعة الأرض نتيجة واحدة على ست تسليات ولا الحلوان تسليات وحيد ولا واحدة تسليات وحيد على المنفعة المنفعة كل ما اقتراض للعرض هو رجاء المنفعة الحقيقية للدين دين بيت شوف العجاب في المفكر والمفكر لما حضر في كورة الإنسان قال الله عليه وسلم بفكر سوء وعيد له وانتطاعه من الوقت ومن الوقت الثاني مش لاي كده يوم انتطاعه من قوة قال عليه الصلاة والسلام أنا إلا قوة العرب أنا إلا قوة العرب أنا إلا قوة العرب كلمة قوة إنما تؤمن الله فيها تنسيها نوعا أولا من الإعجاب الإلهي كلمة التي فسرت القوة فيها نوع من الإعجاب محمد رب الدين ما حدثش الآية ولا ظن بالنفس أو استهانة أو روح أو كذا ما خلفش إنما أصل يبقى كل ما يمكن أن يدخل تحت هذا الشيء مفهوم طيب لما أقبل السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لها أن يسرق في سورة الانشقاق فأما لم يكن له بيمينه فتوقع معه حسابا يسيرا ذات العرض مملوك شريكتان حدث وفي رواية أخرى مملوك شريكتان حدث يبقى حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان الحساب فأما ما تقول إذا له يمين فتوقع معه حساب يسيرا حساب يسير هذا العرض أما مملوك شريكتان هذا يبقى محاسب حساب يسير يقول الله عز وجل على الله يعطيه هذا من تفكير النبي عليه الصلاة والسلام أقوال الصحابة أقوال الصحابة لا يمكن ويرتفع خط حدود الفقر المطير أن أي اختراق من ساحة الصحابة للنيل منه أو التدريس أو رميهم بأي وصف أو تقديم بأي نقد اعتبروا يقينا أن هذا إما جاهل لا يعرف الصحابة ولا يعرف الإسلام ولا يعرف الإسلام شيء وإما حافظ معروف للإسلام في مرفوع في مرفوع في مرفوع في مرفوع في مرفوع في مرفوع في مرفوع إنما الصحابة اللي مش مرفوع الثاني يكون إيه حتى وقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت وحديث إيه مرفوع أرسل أو يعني جنبي حتى ما يشوفش النبي عليه الصلاة والسلام فزي هل روى التابعين مثل عن الصحابة أو عن الصحابة هل روى الصحابة والصيف فيه روى الصحابة كبير هل روى الصحابة مع التابعين الصحابة يقول قال ما روش كذا يقول ولا ينسوك ولا ينسوك في العرض الذي عليه الصلاة والسلام ساء أحيانه كما هو عرض مدرس الحرب وأحيانا يأخذ حكم من حديث المعروف يبقى كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت يأخذ حكم من حديث المرفوع يبقى كأنه يصرح برفيع النبي عليه الصلاة والسلام. أن يأخذ قول الصحابي يوم المرفوع إذا تحدث الصحابي شرطا. الشرط الأول أن يقول هذا الصحابي لا يرضى عن أهل الكتاب. لم يتلقى عن أهل الكتاب. فإذا عمر بن عاص بن عاص كان يرضى عن أهل الكتاب. هو كان يكتب فلا يخش. فكل رجل كان عبد الله بن عمرو اكثر مني روايه فاذا وجد ولاه فاذا وجد مين استطلع هو الظلم بدل روايه ابو هريره اكثر من روايات عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في مقرات الحروف فكان له فيها ويبدو ضعف قالت ضعف فتحاجر الله ان يكفر عنه كثيرا انما يكفر عنه بمزيد ان يرجعه فريق له وفريق له وفريق له فاذا حكمه مكروه فيه انما هذا روايه لا تروجها او لا تلتفت لطريقه عبد الله بن يبقى الصحابة الشرط الاول انه ما بيتلقاش بعض الاعمال من اهل الكتاب الذين اسلمت من اهل الكتاب الاول الكتبين الشرط الثاني ان يكون هذا القول مما لا مجال للرجل والاجتهاد ما يدخل تحت الجهاد إذا لا يمكن إلا أن يقول الله بفتى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا يصرح الكتاب المعلومة يأتي عن مين؟ نسيت تعالى وحفظ في رضا الله عمر بن الخطاب ورجع إليه وحفظ وعصير الشيطان بن عبد الله رسول الله يعني إيه دي قضايا دي لا يمكن ان يصل المعلمين الا عن طريق معروف عن الكلام فاذا ما قالوا ليس من الذين يقولون عن الكتاب والقضيه التي يرفوها لا نزال العقل وراء الكتاب كان النص عن الحكم في الحديث المرفوع اذا كان الصحابه هيكتب الحديث المرفوع عنه ومرفوع له الحديث المرفوع صحابه غير ممكن بالمرة انا عايز حضرتك تستعمل نفسي لان يمكن تحتاج لجوه الوقت يعني معاصر الانسان عن التعليم جماعه مخالفين لحرب النبي عليه الصلاه والسلام عمر ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي قالوا هيقعدوا يتكلموا هيتكلم عشان كده مش معاك أمثال هؤلاء كيف يجتهد في أقوالهم؟ كيف يمكن أن نفض الضغط عن والنبي بتاعك كلوتي عنه كأن هذا توجيه لرسولنا بوجوب الأخذ بأقوال الصحابة ووجوب الاحترام الحاضرين وأصغرين فهم أهل منا أحسن منا نور وأحسن منا علم وأبقى منا قوة أبقى منا عقولا أحمر منا دين الله المشكلة الفضل من زحمه بيئة المعاملين والأنصار وكيف أقول في أن قضي الله عنه الله عنه في التوبة في الحاجة كثيرة الذي يمنع له ثلاثة احتمالات خليكم هذا الإطار إما أن تكون جاهلا في حقيقة الموجود مش عارف أن شيء قدامي يرجو يفكر إنما كتبت وقتها شيء فإذا بحث أن الجاهل يقتل يبقى الإنسان يمنع إما أن يكون جاهلا في ممدوح حقيقته وإما أن يكون مجاهلا له وإما أن يكون جاهلا معاملا في احتمالات أو في نطاق احتمالات تبدو احتمالات مثلا يجب وعلى مثال الكلام الحالي الذي فيها نقول يجب ان تكون عشر هل تكون عشر هل تكون عشر اولا من ذلك حقيقه ان هذا الموضوع فيه بالفعل مجموعه احتمالات الثلاثه على حق تبارك وتعالى ولله المثل الاعلى هل يمكن ان يكون الله جاهلا في حال الصحابه والواقعين ممكن ان تكون هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتعامل لهم نص ونص بس بجانب محاباه عشان تراجع ليهم محاباه اللي بيقولوا كذا فيها لبعض الناس الجنه طبعا ممكن مش ممكن إذا استبعدنا هذان الأمرين وهذين الأمرين لم يبقى إلا الاحتمال الثالث هو أن يكون مسح الله لهم وتنازل الله عليهم هو في الحقيقة هم يستحقونها هذه حقيقتهم وتلك طبيعتهم وهذه تشكيلهم وهذا بينهم مع الله وصلت على الصلاة مع الله وصلت على الصلاة كده؟ ولأن يخطئ الإمام بالعفو خير من يزوره. فأرضه أمنا ولم يجب نفسها المعروفة العديدة ولذلك مثل الجحمة والجنة والضعف كان يعلم من هذا ويقضى ويقضى وذلك والدوعدات الضرة لم تضرب نفسها لم تعرفتها الإيمانية وجعلوا في ثوب العشر من الصغير في البيت الاربعه. هل يكاد يذكر عن بيت ابي بكر الصديق في التفسير الا كلمات هنا وكلمات هناك وهناك وقال سيدنا عمر بن الخطاب عن كلمات اشهر في تفسير سيدنا علي فلماذا ذكر كلمات سيدنا مراش خلاصه القول هذا سيدنا عبد الله بن عباس يراجع ثانيا شوف اختلاف اصحاب الايمان في الامور بيعمل فيه وقد اختلف في الفعل اختلاف مراحل اللغه بالشكل اللغوي وعندنا اللغه في لهجات وفي قبائل وفي بعض الكلمات تفهم على ضرب او على لحن يخالف الاخرين فهذا خلاف العلماء والاصحاب ان كانوا في اللغه يتلوها او تضرب وان كانوا فيها الاجتهاد العام فله حكم وقد اختلف الصحابه والسلف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه الصلاه والسلام اقر باجتهادهم ولم يعاقب في غزوه بعض الرسول صلى الله عليه وسلم بني قريش مش كده؟ Gracias.

بعضهم بدا يرفع الى طول المنطوق الشيوخ. ما عثرنا على كلام كثير يمكن ان يجعلنا على بكر من اشهر صحابه التابعين. ما عثرنا كلام كثير يمكن ان يجعل سيدنا عمر من اشهر صحابه التابعين. فهل كان له تفاسير اقوال تفسير اراء تفسير وطوي بفعل خلافات سياسيه؟ المهم انا عايز المعلومتين اهو. المعلومه النظريه قول اشهر المفسرين من الصحابه على تقسيم الخلفاء الاربعه. الواقع الحقيقي لما نخلف اصول كتب التفسير لا نجد اقوالا تذكر سيدنا ابي بكر او سيدنا عمر او سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه اجمعين. انما من الممكن ان يذكر سيدنا علي نعم. بعض الأئمة بعض العلماء علمان وجود روايات علي أكثر من روايات سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. أنا شغلت ثلاثة صور من صور وسأخذ هذا الأمر عن سيدنا علي. ثم إنه قد طال عمره بعد الروم وبقى كثيرا بالحب للسهو. سيدنا بعقاد سيدنا علي بن أطول تقدمت وفاة الخلفاء الثلاث من قبل قال عمره بعده لم ينشغل مثله كما انشغله. لعل هذا كان مرجع لوجود روايات كثيره عن سيدنا علي بن ابي طالب الله عنه وسلم. في الحقيقه بقى في الدراسه العمليه نقدر نقول مين اللي يحتاج لرقم واحد من ممثلين الصحابه في الاطراف الحقيقه. ولكن يعني انا حاجه بدات من التحديد ان انا بحكم عبد الله بن عباس ولطول عمري ولصحبتي والصفه اللي معروفه هي تبني حقوق وهو من هو. فاذا عندي اعتبارات كثيره عبد الله بن عباس ولذلك اعتقد في الكتب يذكر الدرس على عبد الله بن عباس. يذكر من اقوال التفسير التي هم عارفين ان احنا كلام عبد الله بن عباس على ان وقت حول الكره وقت قران القران ودعا النبي عليه الصلاه والسلام والحكمه على الله التوحيد وفقهه في الدين وعلمه التوحيد. بهذه الفتاوى الثلاث في الدرس عليه والتاجر واحد وهي اقل متعرضه لسيدنا عباس وهي الوقت وعدم التعدد في الشرطه. نعود لدراسه القول ودراسه السلف فجماعه الدراسه عشان نتكلم في الاسرائيليات عشان تبقى جربت دراسه علميه لعيب عندي شقين في الدراسه. السند ودراسه المد فقد يصح السند ولا يصح المد وقد يصح المسجد ولا يزال. ايه المسجد اللي هو ايه؟ اللي هو شخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من 2045 كده 2040 فالاسهل والكذب والتضليل بجيب كلمه او مقوله لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويركب نفسه عليه. لما يجي العالم في الاتجاه العالم في الحديث يحط الاستفزاز كله بين فلان وفلان وفلان وفلان. قال الله صلى الله عليه وسلم. اذا زي ما قال العلماء لا يجوز صحه المعنى وصحه الاسم بين الناس عليه الصلاه والسلام. ايضا لا يجوز من صحه السند صحه المسجد ولا يجوز من صحه المسجد صحه. لماذا استغرقت الحديث الوارد ودراسه نجد اتجاه سلسله الاسناد ثم نجد الناس غير متعلقه لهما شواهد اخرى تؤيده وتقويه وهكذا. يبقى سيدنا عبد الله بن عباس نقدر نقول هو واحد الممثلين من الصحابه. يجي بعد سيدنا ابي بن شعب ويجي بعد سيدنا عبد الله بن عباس ما ابي وبني بن كعب احد الذين امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يحكم بان يؤخذ القران. تخيلوا يا معلم في واحد صحابي الصحابه انه يخذ القران من فلان دوله. نفس شهاده. بس انا واحد الشغل عندك ولا عندي العكس شهاده على الكمبيوتر وانا بكلمك خمسه قروش. والبرنامج يحطها في بتاعه ويمشي الشهاده كذب ولا مجامله ولا ورقه. خلي شهاده الدكتوراه. هتساوي ايه؟ يعني كلمة حمد النبي عليه الصلاة والسلام. وخذوا القرآن يا جماعة اللي عايز يقرأ القرآن ضعف يعملوا بيت بتاعه. قلت إن الله أمرني ها صوت البينة قال له أو سلمان الله لك ربنا سلمان أجبني ويكفي. انت بتتعامل مع مستوى تاني غير البشر. مش ايه بتسرع البشر ولا طلع في الشمال ولا سايب رجل الغوطة على الشيخ ولا الوزير فلان ولا لا لا. فيقول سيدنا وبني بن كعب يعني اربعة اثنين من الصحابة المفسرين سيدنا وبني بن كعب ده قرآن متحدث. سيدنا عبد الله بن مسعود سيد عبد الله بن مسعود لما يقول قالوني عن كل شيء في كتاب الله فوالله الذي لا اله الا هو. ما سيد المسلم نزلت الا ما فيه نزلت ومتى نزلت ومتى نزلت ولو اني اعلم ان احدا اعلم مني في كتاب الله تبلغه المطايا لرجلت له. لو انا عارف ان في حد اعلم مني في القران وما لا اعلم ان شاء الله بكره في الدنيا. اي ايه في الكتب والمقوله دي بالمناسبه قول يا رب اكثر من روح ابن عبد. وقد هو يفعل مرة في قصة قال ونال على الصحابة ويسألون عن أي شيء في القرآن أن أعلم به بليله وهدي ومشيئه وبلده وحصره وسفره عبد الشيء ينزل فيه ونزل فيه وعشان فيه ونزل فيه حكيمه. الصحابة يجي بعد سيدنا مسعود سيدنا عبد الشيء طالب في الجزئين المثالي هي أبو موسى الأشعري من وجهة نظر ده الكلام ده يخالف تفسير الكتاب اللي عندي ليكم قد تكون فيه مخطئا وقد تكون مصيبا ولكني أنا مبتسم لأن لما كنت أقول بالتفسير بالسجن بس إيه اللي كل الكلام ده قاعدة على فرش قاعدة وقاعدة على فرش قاعدة على فرش ثقة أول ثقة أول ثقة أول فالمحسنون في مكانه هو بعد الفلسفة والتعليم وقت لا أغني من أقدامهم. إنما في تفسير هيحتل المرتبة كلها من تفسير الصحابة هتقول لي لو أنا أقبلت على هذه المقولة هتقول لي نص ساعات أقوله فين؟ طب أنا عايز أعمل كده كتاب اسمه تفسير الإيمان البعض. إذا ما أقصد أن يكون هذا مع أقوال على التفسير كله وهذا هو الكتاب ده أقوال أبو موسى الشعري أقوال أبو مسعود أقوال أبو جهل ما كانت فين أقوال أبي بكر فين أقوال عمر فين أقوال عثمان بن عفان هنا وكلم هنا وكلم هناك على المسافات بينهما تم أشهر كلمة إلى الصحابة. ليه ما كانش المنصوص كما كلهم يفسرون للقرآن؟ ما كانش يا جماعة العلم الديني في البلاد ما كانش عند النبي صلى الله عليه وسلم مكثف بقى العلم للصحابة ده تفسير ده تجريب ده سيرة لفقه لحديث تبع اليسر وعلم القرآن دي أصول فتلان التفسيرات المدرسة في نشأ التعليم بعد فترة طويلة ده بداية العلوم كانت مدرسة علوم كده ممتنعة سبع على تفسير على الروايات على تفسير على جميع كده كلها معلومات مجتمعة الصحابة كانوا يعملونها كده. أي بعض البتاع كده هي بعض الصحابة هي اللي له بعض المتاهات والأعلام من الفرائض ها؟ ليه بالمتاهات؟ أعلام من الفرائض اللي يبقى في بعض الصحابة بعض المتاهات تاتي نوع من التميز. أما لما نصل إلى التابعين نجد من الشهرة اتسع والعدد ده اكثر من اعداد الصحابه. اشتهر فيه من التابعين كثيرون زي مجاهد بن جبر سعيد الكيلوبيه اللي كلمه قول عبد الله بن عباس عن ابي رباح الحسن البصري مسروق الأجزع سعيد بن مسلم العالية الربيع بن أنس الضحاك بن مزاحم غيرهم أسماء كثيرة وهي دي اللي تجرحت في التفسير. والحقيقة أعملتها لا أحسن أحسن فوقتي لو أن تحضرتكم كثيرة أعرف تاريخ وكان ولو جملة في نصة مما قيل عن إن أنا أقرأ بقى وأنا في كذا وثلاثة العلم ونشر وروحي ومؤلفاتي وملكي وشيوخي لا لا خلينا واقعيين. إنما أعطاني النبي رباح هو توفي في تعقيدات العباس إلى حد ما إلى حد ما. إنما الخلفية بتاعتي تعرف منزلة هذا التاريخ في التفسير عكرمة مولى الله يعني عملت الكتاب عكرمة من دين ومن دين اكتبوا كده ميتوا على الدين. عكرمة مولى العباس سيد عبد الله العباس يعني ذكره العلم تلقينا وهو علم شرارا تحت معاناة. فلما يجي لي بقى كلام عن عكرمة الحاجة اللي كنت عجيبة خلق جملة ومش منتجة معايا مرش ايش كلامي عجيبة كيبة بس انا فاضي لما يتبناني ما يتبناني اكرامة لا هتجي فقط بطوة مدرد بطوة الاخوان لا اروف ولا لا مدوس عن يمين جدا مدوس احسن ايوة انا وجدت احسن الله يتعاني ايوة ممكن جدا اجيبة انا شخصية تصحيح والمحاسب بالنسبة إليه صحيح. كلامنا جدلا بالنسبة إليه صحيح. عدم إدراك وعدم استيعاب لقوله ليس مبررا للطعن منه ليس مبررا للطعن على عدم الضرورة حتى في حديث الناس عليه الصلاة والسلام بعض الناس في خلف عصر هو المكياج وشيطان مقهور انا عقلي محدود زي ما بصري محدود زي ما سمعي محدود زي ما قواتي محدود عقلي احدي هو المكياج لاي علي اساس اخليه علي اساس على فكره ان الخلق وما من لم يجد لها الشهاده لما يقول هو رجال ونحن رجال ونحن ونحن عليه ما نقول لا يكون لديه ظروف زي بعض الفتايا كان هناك من الذي يرجع الى قوله فالادراك البشري بعض الناس اللي يتناقض الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام الحديث صعب عليه مش قادر يستوعبه ورجع في الموضوع من اخطر ما يكون خطوره الكذب على حضره النبي عليه الصلاه والسلام نفس الخطورة إنكار ما ثبت عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الدرجة واحدة يعني الكهدوء الكهياض والله يجعل أنها مكذوبة وينصر حضرة النبي عليه الصلاة والسلام نفس الخطورة لما يأتي لحديث صحيح فيكون بالنسبة إلى حضرته صلى الله عليه وسلم ويقول يرفع في هذه النكتة ويرفع في الحديث. حديث الساعة اللي هو سيدنا أرسل الله عز وجل ملك الموت إلى سيدنا موسى عليه السلام فقال يا موسى أجب فلا أرسله حتى خاف عينه. يقول لك إزاي سيدنا موسى في أخلاق ثانية وإزاي إصرار ضرب بنين أخيه عن مالك ودلوقتي ما هو مشكلة يبقى جاي في هذا الجو فيه وما ماشي السيتي ولا يعني أنا ما فبيت على الاخوان اهل البيت والشرطه تقول تدخل على نقطه القلب بتاع سيدنا موسى واهله والحجه والانصار الاخوان تخيلتنا وتحركتنا بالجد يا ريت تصرف الشكل على الجد بس هو اللي لو رحوش مفهوم كده ولا كده بتكلم بخطا فبعض الناس ده ممكن ان يكون عجيب لان العقل مش مستوعب. وثاني حديث السؤال ايه بتخليش ايه بالقدارة تعمل ايه حتى انا بتعمل وانت جاي تعمل انما انت مستجد ولا ولاك ولا كمان انت هذا فممكن انت تتخليش وتشرب وبعدين فيه يبوز من القدارة ده الحمالة يبوز فيه تتخور الحمالة اللي هو بعيد عن القصة دي ولما كان عليه الصلاه والسلام عليه الطعام فقال قالوا حضروا الله قال لا تجد لك التعب ليس الامر الاول مش كده ولا ايه؟ قالوا مش شرط كده ما تعملش الشرط انت جاي بقى العظيمه اللي شغلت عليها مع الراجل دي فبص كده طب ثانية خد خلي بالك كده الحاجة مفروضة جدا هو ليس الامر الاول انا الحلال هل هذا دعاء؟ لما الحلال الامر الاول مش وهو من افضل ما يكون افضل من ذلك شمسه من دون مرض هذا لا يعرف فانه واحد مش هيقفل ما تحط ما تبقى ما تبقى يمسكوا بالماء ولا العسل ولا الشاي ولا اي شيء معنى فهي بضعف الضعف الناس الحقيقه وده ضمن على فكر الاسلام ضمن على فكر الاسلام الشريعه الاسلاميه للعرض لا للفرض الشريعه الاسلاميه للعرض لا للفرض المفترض ان يعني الظهر للحديث لو عرض على العين والراس لا يبقى ارجع الى اهل الخطاب ربنا ارشدني وقلت حضرتك تاني كابتين في حاجه واحده قبل ما اساله عن الارشاد فكتب الاهل زيد بعد كده لو جيت اسال غير جاي مين؟ قال لي بساله اهل البيت حديث عن التحاليل تفكيره في الزمن الكبير فالتعبير الجاي هو في التعليميه طبيعي هو في البيوت قال هو في التعبير اللي انت هو في التعليميه الله يبقى انا انتصار انما انا عقلي هو الصلب اللي هو الصبيان يطلع لك فيه اوساط نكره غير معروفه وغير معروفه ولا تعرف ولا تعرف ويتكلم كل فوق العلم في الفرق الخبير في التفكير خبير في الخبير ايه ايه ايه ايه يعني لو في حاجة أحسن ممكن أن يصحب المصدر على كل حاجة المفكرون من الطعام من التابعين المفكرون لدينا كثيرون تابعون لا أحسن فمن الصحابة يجب أن يكون بعد انتقال حرب النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا انتشر الصحابة التابعون الذين علموا على علم الصحابة لم يخسروا في أماكنهم قوم يعلمون العلم وفضل نشر العلم وفضل تعليم العلم مش هيظل خارج المكان مش عارف ازاي الصحابة دي موجود؟ الحمد لله فالتابعون عملوا ولاء عن الولاد اللي عندهم في الوقت يعني مرة انا كنت بسنة لبدا يعني كلها ربة مجموعة من السنة اصبح له النوع معين على وقت اجتهاد الاستاذ استاذ مبادل الرأي شوية او الرأي عنده نوع اعتبار كبير فالبطار مشافعين لهذا الرجل أستاذ هيبقى أقرب إلى المأثور ولا يمكن المعقول إنما أقرب إلى المأثور مش طويل يعني جوه الرجل ثالثة المشافعين باتجاهاته فيقللوا ويحاربوا لذلك جد جد ولذلك بدأت التفكير كبر عندي مدرسة الحجاز كان كانت انها تكون مدرسة مكة ومدرسة المدينة وعادي مدرسة الرواق بتنقسم الى مدرسين مدرسة الكوفة ومدرسة المصر وعادي مدرسة الشام المصرية ومدرسة مصر المدرسة المصرية ستة ستة مدرسة استاذها مؤسسة وصلنا الأكبر من سيد عبد الله في مدرسة التفسير نعم أعلم هناك أهلا لأننا أصحاب ابن عباس أشهر تلاميذ ابن عباس المجاني عطاء بن أبي رباح إكرمة فاروق أبو الشعداء سعيد بن جبير كل واحد من هؤلاء أيضا إمام يعني مش اسم عامل إحنا بنذكره كده على مر الصلاة ده استمتاعك ساعدك حين تعلم مصنع قتالة تنزح تقار قتالة قال قتالة كان كثير في المنطقة ومتابعين يحضر بعض في بعض التخصصات أعلى الناس السير عشرين أعلى الناس محمد والمرار حتى المنطقة أعلى الناس بالتفكير تعيش الجبير أعلم الناس بمناسك عطاء المؤذرة أقوال أقوال الثلاء على هؤلاء العلماء مذكورة عن حضرتك في الكتاب ولا تعرض علينا كثير يعني مجاهد ابن مجاهد يقول لك عرفت القرآن على ابن عباس مروا 30 عرضة وفي الوقت اللي عرفت القرآن على ابن عباس عرضتين ده تناقض في العلماء الذي القولين ثابتين عن سيدنا مجاهد ما تعرفوا ايه؟ ما تشوف بقى قرآن في الشيخ لابد ما زال في الشيخ الرواية صحة والقول صحيح بالنسبة إلى الأخير يبقى لابد أن أقوم بالعمل يبقى المراد بالروايتين بالمرتين التفسير والمراد بالعرض 30 مرة في القرآن تفسير القرآن سماع عليه القرآن يبقى كثرة الصحبة أو طول الصحبة كثرة الملازمة فكان بيننا مجد بهذه المسألة تكفير شهادة بيننا الصيام الثوري لما قلت إذا جاءك المجاهد فحسب وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه؟ يقول عشان كده عشان قبل المجاهد كان يعني تفكيرهم في الإمام الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم عطاء ابن ابي رباح عكرمة مولى ابن عباس دول كلهم تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس دي المدرسة مدرسة مكة في المدرسة المكية مدرسة المدينة المدينة بعد استخدام حرب النبي عليه الصلاة والسلام إلى وسيلة الأعلى أصبحت دار الكلاب هي العاصمة أخطأت دار الإسلام وأخطأها أشهر مدارس أشهر علماء هذه المدرسة أشهر من زيد الأسد وأبو العالية زيد الأسد وأبو العالية ومحمد ابن كعب آل القرظ مدرسة العراق العراق اللي كان يقع على ها؟ ليه؟ ايوه احسن فيه انما العراق تبقى هتنين الى الرأي شوية لفاتة عمال العقل اكثر وده في كل مهمة حقيقة لان بعض الناس بعض الناس ربما تسخن من خطأ هو مش اللي بيعيد المعتدلة مش انهم قاعد وشكل العقل ده اصل مدة انهم قاعد وشكل العقل يبقى كلمة تاني غيرهم انهم خايفة يقول على الكلام يعني هو فضل لا انما ان تعطوا بعض المبادئ اللي صاروا عليها تكرار الفقهاء دين العقل والعقلانية دين العلم والمعرفة دين الفكر والتفكر الفكر والتفكر القرآن دي يسأل قوم يعقلون لقوم يتفكرون لقوم يتذكرون لقول الأسباب مش كده ولا كده؟ فهل يعني مش مساله ان طائفه من الطوائف الاسلاميه هيؤخذ عليها مأخذ يمنح انها يقول لنا قاعده شده وعقلي ولسه يعني بيقول ان غيرها من الطوائف لا تعمل العقل بالعكس هذا الكلام الذي قلت ايه ان شاء الله بعد ذلك لما تبدو باب الكلام عن التفكير المأثور التفكير بالرأي المحمول للرأي المفضل حاجة المفضل هو لا يمكن هو التفكير المفضل هل معنى ذلك ان المدارس فيه كان محفوظ هل كان يعطي الوزن لكي تفكير المفضل ماشي عمكم فالتالي تفسير الحياة الصورة المختلفة التابعين والمعطوم المتابعين أم كان معلقة المنهج لا مش فالتالي المنهج طب نسميه منهج لما مش فالتالي كتاب إيه المنهج يتقالوا عرضين هيسألوا مرة ويتوسك ويتوسك سيئة المعادة بالسابة كده هي آية المتابعة للنوحة يسألوا مرة هذا الكورس الضغط هو الأول في آية سيئتين وهو الزمي في شهر الزمي على الخيال وهكذا بالنسبة للتأثير الموجات تفسير الصورة دي حاجة لما مش تفسير مش تفسير معنى تفسير التفسير بالعكس التفسير متطور بذلك متجدده في طبيعتك حضرتك تفسير صور تفسير صور صورتها جديدة وقت للكتب وفسر الصور وقعد عملت كده وعمل عملية يعني اجماع فتح بلاد الفكر بعد شهرين قمت بهذه الصورة وقرأ على النص في التفسير لنفسك اقرأ التفسير مرة وحاول تفسر نفس الصور عشان الكلام متفق مع ما ترى وكلامه صحيح. يعني حتى للتابعي عن الفرق جدا وعلى واحد وعلى الناس في بعض في الأدلة المرآن في بعض الآيات في آيات لا في آيات الدلالة فيها محددة وفي آيات الدلالة شرح ذلك القرآن حملان ذو وجوه تحمل القرآن على أحسن الوجوه وربما بدا للاستاذ راسي في الايه الان وتغير هذا الراس لاي اعتماد الاختبار سيدنا عبد الله بن عباس كان في مجلس مع طلابه فجاء احد يساله قال يا ابن عم رسول الله قال له هل الله الحاج بن عبد التوبه قال لا فانطلق فلم يكن سيدنا عبد الله من مجدي الا وجاء السيد الاخر يا ابن عم رسول الله افتنا هل بقاك لعبد التوبه قال نعم فنظر اليه طلابه قالوا عجبا كيف قلت الاول ما قلت وكيف قلت الثاني ما قلت ما هي في مراجعه السيد عيسى وضع حرب جدا مثلا عليه واحد واناد له القول ولما سمع قول جاي قال ليس له العشيره فكل الحديث فلما أدان له القول قال له يا رسول الله تبدينا لما كان حد يدور عايز يدور انت لما جاي زعلت ووضعت وقلت له فلما ذهب تفضت له وجهك وأدان له القول قال يا عائشة إن شر الناس من يتقى اتقاء الوحشة فاتقاء الوحشة هذه مدارات المدارات فرق كبير بينها وبين المدارة وأنتم مبينون مدارة لكم المدارات لا بأس به إذا كان أحد الدين ولا إيه الحكاية أنت عملت فرق المدارات لا تشك الاشتراع بالدين دليل يدل على مرونة الدين وسماحة الدين وعلى الدين ممدوحة تتعامل من بالعمل على الوقت وتعجبها للخلق وكل واحد يفضل يصبح له عقل فيبقى الفرق ما بين المدارات المدارات الامور الحياتيه المعيشيه والمدارات على حساب الدين انا هختلف قاتل من سبع عرض الليل عليه الصلاة والسلام. قال له وانا والله ما رأيت كلام الله. ما لهوش ده ولا هو. يا ابني الله يجزاك خير وانا لو كنت سبب الفضل اللي جيل عيني اشيل عليك اضرب اعطايا للبيت. وده هل هختلف فيه؟ لا. ففي فرق بين المداراة والمداهنة. زي اشياء كثيرة جدا جدا اللي يعمل منها ربما شيء ثاني. المداراة لانها تكون دنيوية. لما المداهنة مطلوبة لانها تبع اختلف فيه في امور الدين. يعني بقول مثلا ايه؟ ايه العجلة والسرعة؟ اقول السرعة مش موجودة والعجلة مش موجودة. تقول لي عم ما العجلة هي سرعة. العجلة هي سرعة اكثر مبالغة. العجلة هي السرعة. اشتري ولا ايه؟ اقول لك العجلة مذمومة ومحمودة. فالسرعة في امر ينبغي العجلة فيه. والذي يقول والعجل هي المسارعة في امر لا ينبغي المسارعة. اتركوا الفرق. يبتغل في المعنى الشرعي من الشرع بالمعنى اللغوي لبرد. والذي هو الذي يستطيع كتب وثانيا تسارع في الخيرات ثانيا الى مصادر المنطقة ويسارعون وحتى يسور كوفي يسارعون في الكوفي. مدرسة الإيران مش بالصورة ان احنا ممكن الخيال نشيكه كبيرة تجعل في يعني المدرسة الأولى ضد المدرسة الثانية أو ضد المدرسة بعض الخطر في بعض الخطر التي كان بسبب كل أستاذ في المدرسة فعرض على المهنة على طريقة. يعني هيجيب التفسير والسبب التفسير لما جيت هذه الأزلاحة للتفسير واحدة مش هيك تقول التفسير إنما ربما يعني في بعض المعلومات في أكثر من طريقة مدرسة الأول مدرسة اللي كبيرة أستاذ هذه المدرسة أبو بكر مسعود وقد أثر أهل العلم بطريقته في الإبدال والكف والإحكام وفي التفسير وطلبته أطرق إلى عملية الوقت شوي. كان في تعينة الاجتهاد. ما فيش التكتيك أو التخوف من الإبدال. وهو على الحق ولا على الباطل؟ سيدنا عبد الله بن مسعود لما عمل حرية الاجتهاد وحرية الرأي أكثر من غيره كان على الحق ولا على الباطل؟ على حق ما عندي في عندي القصه دي كانت لازم اخليها عندي بعض لما الصحابه كانوا وده كان حرب النبي ده كان شارع الاهل ما كان احدهم العصر الا واحنا بنقرا اشياء كثيره ولما هي كانت موجوده بتتذكر في هذا الامر هو الصحابي اللي كان مع بعض المحل ده ربنا وجه الحق كما ينبغي جلال وجهه وعظيم السلطان كان سمع قبل كده من النبي مش دي مسألة عبادية ويجي وبيرجع على بعض كان سمعه يزداد كل دين الله ما لم يكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عندي مع حركه على الفقر دعاء ودعاء غير مشروع دعاء ليس دعاء على احد وانما دعاء لي كذا وتمجيد وتعظيم لله انا لو لقد رايت وضعا وثلاثين ملكا يبتدئون عليه مأمونا. سيدنا سيدنا ابو بكر مسؤول وهو مجهول ده كان خطاب محمد بن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشيل من السواك يعني قريب جدا النبي هيخش وشايف شايف الكتاب بتاعه ماشي معاه يعني والله يعني انا بقول انا شايف النقطه دي بس ان حمل في حرب النبي صلى الله عليه وسلم انا خليته فوق راسي فحرب النبي عليه الصلاه والسلام إذ تكلمت على ذلك فشوف سيدنا عبد الله بن عمر لما بعت انتخاب حضرته الى الرسول بتاع لما رجع الباب بتاع الحج قال ايه لما رجع قال يا ابن عسى ان تضع

الحسن البصري احد رواد هذه المدرسه مر الهمداني ويقال له الهمداني. يعني كانت في القدر من بدايات عقل التدوين العلوم. يعني التدوين يعني كتابة العلم كان يوزن شفاهي فلان هات فلان هاتي ومعنا بعض شرب مش واحد عادي ومثلا ومعنده شرب الله يتفصل في شكير التلك والأسناس لا تدوين العلم عقب تدوين العلم تدوين العلم في مراحله الأولى كل التفسير الثلاث 160 هجرية مع سيدنا شعبة ابن الحجاج ومع سيدنا الثورة 160 هجرية وقت طوارئ الوفاة تاريخ المطوة للحديثة في الموت في شريف الميلاد بعض تفسير سفيان بن عيينة تفسير وسير بن الجراح تفسير ياسين السراغون تفاسير ايه الخبر بالذكر هذه التفاسير هي الخبر كثير شيخ الممثلين ابن جوزيف مصر لان بعض الافاضل ممكن يتبادر الى ذهنه ان اول تفسير يدور تفسير الانفاع محمد بن جرير مصر لا هو اول تفسير لهذا الخلق لهذا الكامل لهذا الكيس بهذه الحركة بهذه الصنعة التفسيرية بهذا الاستيعاب الذي وضع على آيات القرآن الكريم آية آية وسورة سورة إنما سورة التفاسير نعم سورة التفاسير إنما على أنواع ربما يفسر كلمة أو آية من سورة بعض آيات من سورة هذا السورة جامعة يفسر فتبقى تفسيره مستمر على وقت ما أراد أن تزوجه من الفائدة هنا لما شوف لتفسير أحكام القرآن الكريم مثل ابن العرب ابن العرب بالألف والجامعة ابن العرب مش ابن العرب المعرفة مش النجم أبو بكر ابن العرب كان القرآن بني فقط على هذه البحثة على أحد رؤيات اليهود ما فصار بأس الله الرحمن الرحمن الله رب العالمين الرحمن الرحيم من أحد الصور الإسلامي الذي كتاب الله يكتب من أحد الصور لا نبي يستخدم فالمرأة المفسد القرآن وغيره في اهتمام الكفار الكاف صار يبقى هكذا بعض المفسرين بيبقى له أنماط التفكير يفكر آيات معينة شيء من ذلك إشكالات مش الكل يرصد فهم هذه الآيات آيات مثل الآيات مثل الآيات ينتبه أقوالها فهذه التفاسير لما تعدت على حضرتك عندك قريبة لما تسعة وعشرة من المفسرين الثالثين عن الإيمان القرآني اضطر المحل هذا المفسر مجمل لا ده كان الأول مفسر فسر القرآن على هذا النحو الذي هو عليه ولذلك كتب الله له البقاء الجميل طبعا ان الدكتور كان بيقول له عصر احنا كان الوقت 1437 يبقى 133 134 ها؟ طبعا هذا يجب كان أفضل ولا يزال لو ذكر موجود وأمر موجود وكم تنافس الهوك على كلام على علمه وكم تنافس التفاوت وكم تنافس استقام وكم تنافس كانوا من المنحرفين ثم تحول وتغير وتغير وتغير شوف الفضل كتب الله في الكتاب زي الحمد الكثير ده انت اخبار ليه البيت كل بيت كان فيها ايه تفسير كثير وين كان في حدث معانا ولا واحد معانا كذا ولا كذا ولا كذا منتهى ولا ايه ولا ايش معلش ده موضوع وده كل حتى على هو ده تفسير كثير هو عنده كثير ولا كثير فيبقى رقم مفسرون كانوا خلاص في كتاب الامام الطبري نعم يعني بسرعة واحدة بس تفكرون هيا مش شاطوط او ويلا في كتاب التفسير ولكن في بطارات مختلفة حياة أبو جعفر محمد بن وألف تفسيره المشهور بمقتل إيجاب البيان التأويلي للقرآن، وجمع كتاب هذه الصورة ويبين في الطبقة مع القتال هو الطبقة لما جمع التفسير والكل اللي قبله كان مختار التفسير كان يعني تفسير مع الحديث كل بيان يعني الحقيقة أعجب كل العالم مع أني أعلم أن الذين صاروا الاستطاعوا لنهج الناس هم كانوا ولهم مجالاتهم، إنما كيف يخطط تفسير ابن كثير وكيف يخطط تفسير الفضل كيف يخطط هذا علم الحديث أن أمثال فلان عن فلان عن فلان وكيف الزواج وهو يشتغل وأخلاق بين الزواج هذا علم، لأن بعض الطبق بعض الناس عشان مش عارف كاتبين جايز يشيل طبق الكتاب أو التاني هذا طبيعي من وجهة مع احترام الشيء وتقدير كبير لهؤلاء الأئمة العلماء الأعلام بما أقدموا على مثل هذا الأمر. يبقى التفكير في مواسيره الاولى كان مفترض المنطوق وان كان البعض في الفرقه الاولى، بل التفكير يستقل شويه والحديث منه هو نهايه مستقله وكان ولا لا يصدع اخوان السنه يعتبروا كتاب التفكير من جانب التفكير من كل السنه، ولما يذكروا كتب التخريج الكتب الخوارج من المعاني يعتبروا التفكير الفضلي من جملة كل هياخد طبعا هياخد مرتبة، إنما في الجملة من جملة الكتب التي يرجع إليها التخريج الحديث. إيه المرحلة اللي بعد كده؟ إيه الملاحظة اللي بتبقى طالب يتأذى على طول يتعالج أو يتعبها شوية هي الإسناد. حدثنا أخبارنا من باب حدثنا عن فلان يقول حدثنا وبعد ذلك كده أربع كذا خمسة طبعا نسمع على الحياة اللي يصبح نسمع على الحياة إنما في أسامي كل أسامي المرحلة أجمل ما يكون المرحلة اللي ليها أربع ضربة الموت ده والليلة تقول نبي يعني أجد من نفسي شيئا من الشيء على الكتاب على اختصار الثلاثه المؤلفات العظيمه، لانه لما العلماء بداوا يالفوا ويحدثوا التاليف او جابوا في طريقه للذكر والتحريف والتاليف والكذب سمعوا ذلك الجانب ولكن نعرف لكم عن الواجب حاله التاليف المرحله بتاعت الطبري شويه بعد ان يكون الفضل لنا ثاني اختصار صار سمع مش عبد الله ممكن قال صلى الله عليه وسلم اللي قاعد يتكلم خمس ما اعرفش ايه ويبقى يتكلم لو يعني دقيق شويه لو عايز يعني يوقف نص والحديث اخرجه البخاري او قال البخاري في الصحيح او قال مسلم في الصحيح قال مسلم في السنن، انما تقول حاجات عن فلان ولا عن فلان ولا عن فلان على الجمهور مش كده لو عملت هتقول اه لو سمع الحديث ان شاء الله حتى تبقى فوضى الناس في العقل هذا العميل. فتحت الاسلام كتبت للناس الاسلام الحديث والله. فالمفتون لما حدث في الاسانيين السهيلة مش منهم بقى. انما من عدائهم الفوضى الحديث. انت كنت تمشي انت محقق. انت كنت جاب براءة. فقلت تقول جاب وانا روح انا بقى في الاسلام الخاصة وكده. يمكن عدو قصة من المستاج عدو مرة أخرى فليبقى في الحلقة الثانية كان يمثل مرحلة من المرحلة التي تكون أخباري تسميه يمثل مرحلة بعد الشيخ الطبري وحالة من التانيين أو كانت مشكلة جعل الحاقدين على الإسلام يجبون لهم من شطر يشطر حزان الكسف والكذب مصدر قلوب او ضعفاء الايمان واحد او تتكلم تقول لي بس هو السبب اللي كان بيخلي العلماء يقولوا بعض اقاويل اللي هي غير صحيحه. اقول لك بعض العلماء احيانا يذكر في كتابه الصحيحه وغيرها. الامام العالم يذكر صحيح وليس صحيح. قلنا طب يذكر غير صحيح ليه؟ قلنا هو حادث من غير صحيح. وكانه اراد ان يذكر لمن بعده كلما قتل فقط الصالح المفيد من هذا. واكيد اللي بعد يا اخي دي برضه انت لما دلوقتي عارف الحديث ضعيف وعارف الحديث مكتوب حديث موضوع مكتوب حتى الموضوع مش لازم انك تجيب حتى الموضوع. من اتى من جانب كان خلاص شايله وحتى ما كان الراجل الثاني حديث موضوع ها؟ حديث مالي مش كوشة ليه؟ فاللي حضرتك لما عندك المعلومة دي هتشوفها جنبه معروفة واحد شايفه حديث. طيب بعد هذا الكلام مكتوب من جاء نحو لا يعرفش يعني الموضوع ده شو ما يعرفش. خد كتابك خليه عشان ما تخش على كده مرات بس رايي ايه في كلام انا كنت هبدا اقول لك الدور ان انا حبيت اقول على على على هذه المثال لان المثال بتاعي المحاضره الماضيه كنت اتكلمت في التفسير ده فايه حاجه رجعت مع المسلم موجود في الكتاب عشان حضرتك Thank you. وقلتش احسنت كده في كابة كده ليه. فطبعا لازم تتصلي لازم دلات العلماء ليفرمينوا الثقة فيه. وده من الأعراض الجديدة اللي عشان الإسلام بيحاول يلطيك في قرون الكون. مين فلان؟ مين الإمام الشيخ فلان؟ مين فلان؟ إيه فلان؟ فإدخال الثقة بالعلماء بأهل العلم بالأئمة المعتبرين إدخال الثقة فيهم تفعل كده في مشاركة المعلم. لأنه هو معروف كل اللي حصل كل إنسان مش معصوم ما دام مش نبي محمد مش معصوم عن جانب معين. فلما أجد حفوة أو دم في إحدى المعلقات في أحد الكتب أو أحملها فوقرات وأطيق بها شرطا وغلطا وشبابا ويقوما لا فكل حال بعض ولا كان يضع الرواية في تفكيري ولا على حاجات ولا يقول عليها ولا في شهرته ولا يقول لك يعني ولا الرواية الخامسة 6-35 أن لا يخشو على رجل إنسان ديجي في الضغط العقلية اللي يقبل دي وماناش وقت يا ربون هيخبت الكلام فما يرجعش الناس دي خبرين هم أنا قادرين ده لو قلت الحوال ده لديك ما تقول لها تقول حضارة هي عمد لها الحضارة ففي بعض الهدوايات لما يجبها في بعض طول التفكير إما صحيح إما قالها لتفعل لمقبالها وكيف فلا يحتاج الى مصدر عليها واما تركها ليسر من بعده ليحكم وانا بعد ممكن افضل قلت لهم شباب في كل ما يفرش وما يدخل واضبط ما لا يحكم هكذا الانسان مقرر العلماء في هذه المساله بعد كده تفكير عملي الآن لا يصح روايتها في مجال الإسلام السوري لحاجة الله أسلم ولا موت أجل الله نعم بحاجة الأحوال إلا العبايات مطلعيها بريد ما ينفعش الواحد واحد يقول إيه يا الإسلام جدا تعالى إلى مصر إنت عارف غير الشعار وأعلاه الإسلام كل كثيرون وكل ينهاب يتنفق على مسألة على الإسلام ويشوف الصورة على المسلمين تسجيل لهم نعم نعم نعم نعم ومش أي تحقيق في تحقيق علمي التحقيق العلمي التأمين مش تحقيق لغاية كل تحقيق اللي فيه تحقيق ويرى الحق على عندي كلام فوق في أعلى طبقة يحتاج إلى دراسة إلى إعمال عقل إلى اجتهاد إلى رؤية إلى أهل المراد إلى فشل بعد هذا تفسير الدائرة فاتجه الرقعة الثالث أصبح الميدان مفتوح مفسرين من هنا ومن هنا المفكرون من هنا ومن هناك بطبيعة لم ولن يكونوا على مستوى واحد في العلم أعني لم ولن يكونوا على تخصص واحد في العلم يعني يعني المفسر يجمع هذا التفكير اكتمل فيه شروط المفسر انما يجب عليه اللون اللي دفع فيه ماشي الفكر عنده صح انما بعيد امام الفكر مجتمع للشروط المفسر بس بانت في جانب الفكر لما يلا تفسير القران تفسيره ايه؟ ها؟ سيد الإمام القرطبي رضي الله عنه لما يفكر في الشيء كان يمكن يكون قصصا أو في أخطر معلومة. لما يذكر آية فيها أحكام نعدل القول كما هو عندنا فيها والمسائل كما هو صفحة صفحتين ثلاث صفحات. ويستجيب أخوان القرآن فيما قالوا إن الملك هو أما يجي لنا ويستعرض من الجمعيات فبيصول فيه ويسول. طب إمام الثالث خلينا حضارة كل المفسرين الخاص لنا سمعتهم أئمة المفسرون معتادة بهم يعتاد به مع الفعل هو يستطيع بيهم ويشتط 10 ونفس 15 ويبقى معانا 5 لا ليه لم يفكر نحشد المروض عليه إنما مفسر يحتاج مع الزواج التفكير توفر فيه شروط مثلا إنما قال العالم دي أو الذي فيه تغير الإيمان الحياني كلمات في اللغة اللغة عنده لما يجي يعني مستند الخبر مرة كده يعني نص بتاع الجملة والولد والحلم ومش عارفين الخبر هو الجملة ولا تشيك الجملة ولا الخبر مقطوع ولا منصوب ولا مجرور بحرف ولا مجرور بفتحة مش عارفين ده عنده المادة إنه ملك ملك يعني يجيب لحضرتك زي يشيل تبعيب ويمسك على الغرفة التاني نفس بالنسبة لك زي ما شرطة يلا محضر يلا طبعا طبيعي فالملك اللي هيفصل سلطان هيتصور جاي بفكري واحد من الملك جبال عنده في اللعب فما يجيني تفسيره ليه تفسيره بالرؤية لا اه هو بس دي والإعرابات هو يتفشل والإعراب والحوض والإعرابية وهو على النحو الإعرابي طبعا أعرف الآية كذا ويبقى لها وقت في اللعب طب كما قولناها من كذا والإعراب ممكن على كالتحديد معنى وهكذا فانا هيطلع الجمله الكبيره والجمله اللي بعدها مستحيله تديني معنى جديد يبقى كان في جمله متعادله ومحكمه يبقى نفسي تفكير مصطلحا بالصدق المغاوين التشويه امام الزرخشري ده تعمل انا فنزعت لماذا امام في الاسلام الصدق الدكتور فلان ولا استاذ الدكتور اللي جاي في القران فين وجاب زمانه فين وجاب صلاحه فين وجاب قوه وعزه فين وحط اسمي جنبه في الوظيفه فلما الامام الزمخشري امام من ائمه الملاك امام من وين هو يحكي على نفسه كله هو كان اعرج يعني مصيبه في شك في احدى وبيحكي عن مرتبط هذه الحلم قلت وانا غلام صغير على الرسول فربطته في احدى الليل حتى فزع فدعا علي امي فهذه دعوه لما حد يرى التفكير ده تفكيره فين؟ قال له هو بقى يرى التفكير ليه؟ عشان يرضى الله المعتزل يرى التفكير عشان يرضى الله المعتزل انما في حاجات اخرى بس الاسف ابعد وجانب الايات او الكلام بتاعه اللي فيه اهتزاز هذه في المواضع الاخرى من خارج الروعه يكمل كده لما حد يبقى مره احكي جاء الله اليه بالله الحق قال لا مش هفكر الراجل ده في شيء من اي حرام عشان انا بيجي عالم حتى اختار رأي مرموح عنك في مسألة رأي رأي ورأي مرموح عندك انت مرموح رأي مرموح فانت معتاد لرأي الراجل كنت عليه فتبص للشرط تنزله وتقاطعه بل وهو مرجع في دينه هو عنده تفسير حبا زي الجماعه اللي بيختاروا تأويل في الآيات الفاتحة فيها مثالين ولو ربنا يسر إن شاء الله وكل أول سورة عمران هيبقى لنا واقفة في الآية الفاتحة إن شاء الله عند آيات الفاتحة تنقل فيهم والمبادرة وأدراك الجلال والإكرام الرحمن والعظمة مش بلده ولا واحد في البيت. بس لو سمحت اللي قال بطل وقتها من الهنود يتصرف بالنسبه لله. هو ما كانش كده جاي عشان الاسلام جاي اول الطعن والانقاذ دين. لا ايوه انت خلاص بقى رايح يا بنت ولا انا على ايه ورا فتضم الى عذر الى الامر. قال لي ايه عذر يعني ايه؟ لو اضعاف كل ايه انا هتعمل ايه؟ يعني استخدم استعمله قاعده على بعض معتقدا انزل بالجلال. هو نعم جلاله قال في الاعتقاد انه بيفكر القران وبيفهم وبيقول له ربنا بيفكر من ساعه ما خلص حاجه وخلاص لابد ان انا اعرف انت معايا كده لازم تبقى تقول ربنا بيفكر. ده بيقول لك انا لو عرفت شرح المساله ده هتفيدك كتير كده كده قوي قوي. ان انا يعني احببت فلان اقدر او اعدل على هذه القضيه لما يبقى بين يكون من اقوالنا ان العلم ان لا اقبله ولا ارتضيه ولا اقتدي به خير امور. والعمل ما كانش صح اللي انا بقوله ما كانش العلم من علم الاسلام ما دام الامام له اقوال اخرى مقبوله تفهم ما شئت. لا انما ولذلك بعض من المحسنين الشيخ الاوسي ده عمر محققين وقاتلة المدرسين تفسير روح العالم في تفسير القران العظيم السبع المثالي. انا عندي لما اردت انه يعني يعني الصقر من كتابه وكتابه كله الصقر كلام الشيخ الاوسي كتابه كله لما يجي على كلام الشيخ الزرقشاني بعيد عن الاعتدال يوصي عليه ثلاثه بارده والذي يرجو ما اكمله ما اكرم ما اعلى ويبدا يقول كلمات جميله تقرا له ورقه كده وتبدا تقراه في ايام كنت اعراض في قضيه الرؤيه موسى ربنا رب اهل الارض اليك قال الزراني ولكن يوم الى الشمس كان يتنظر مكانه وكفوف له. اهل السنه والجماعه يؤمنون برؤيه ان رؤيه الله جاهله وان كان غير واقعه في الدنيا لانها واقعه في الاخره. الله يجعلنا من احنا جميعا وجوه يومئذ ناظره الى ربها المغرب المعتاده بكل ذلك. ويقال تلك الرؤيا للقولات وجولات. شوف لما يحدث اجتماع بالفاظ لا تكيف يعني ليس علماء ما وقعوا في مثل هذا وليسنا لا نقع في بعض ما وقعوا فيه من مجد. هذا الرسول اسال الله ان يحققه فينا وان يقول بحسن اخلاقنا. البنت مره يعني اخر مرحله ونتكلم ان شاء الله في الدكتور ابراهيم او مع انها كان عليها تفسير ولا تفسير انا اعرفه كان في نقطه معينه. النقطه اللي عايز اعرف حضرتك فيها البعض شايف الساعه مظبوط ولا التفكير بالرأس ما دام الالوان عشان انا عندي لون ولون بلاغي ولون نحوي ولون ادبي ولون فلسفي ولون علمي ولون صوفي ولون الوان متعدده عندي افكار يكون الزواج ده من حاجتين، ولا ده تحت التفسير بالرأي جاي. نعم وقال سؤال في نعم بمعادله. طب وقتين التفسير بالرأي ينتقل عن رأي اثنين في رأي المحمود محمود يعني محمود فتكرار كتاب محمود مين؟ محمود وعلي محمود ورأي مالك وكومة محمود لازم يتبين الرأي المحمود والرأي الذي استوفى الشروط والذي لم يجزم قائله بأن هذا هو الرأي العين وهو الرأي الذي لا يرجو صاحبه بدعة ضالة لا يرجو بدعة ولا فرقة ضالة ولا هوى مبتدعة من خلال الثلاث دول هذا الرأي الرجل لكم والمحمود محمود خلاص معروف مذموم ما يستمتع الشروط وعلى فكرة لو فيه وفقد مع الشروط مش هيجي على رأي يقولي وهذا هو تفسير وفلا تفسير غير ما أقول لا أبدا ولا يتحدث النظر لا يجزم بتفسيره نصر بدعة ولا يعني أحد يقول أن هذا ما وصلت إليه والتنسي والله تبارك على أحد المراد نقول هذا قد مؤقت على شيء ما أنه هو هذا تنسي بعض الكلمات العقيدة وعلى وقت الله وإلى رغم له وقت تنسي فيه فاعلم أنه لا إله إلا الله إيه هل تقول كده بعد ما تقول لا إله إلا الله هذا هنبدأ بالتفسير هنبدأ بالتفسير Thank you.